أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة: لا تزال حكم الفيء. والفيء زي ما قلنا هو ما يجمعه المسلمون من أموال الكفار ومن أموال المشركين بعد فرارهم أو بعد خروجهم من البلد، ويترك هذه الأشياء فتسمى فيء. والغنيمة ما يغنمه المسلمون من أموال المشركين في الأموال، وقد بيّن ذلك القرآن في كتابه. نعم القرآن: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، وهنا قال ما أفاء الله على رسوله، ومن جملة ذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى من الأموال حقت بني النضير وغيرها، ما الحكم فيها، وهل الرسول يورث أو لا يورث؟ فيبين لنا في هذه الأحكام أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، لأنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ومن جملة ذلك هذه الأحاديث والتي تقدم بعضها. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك ابن أويس بن الخطاب قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال: إنه قد حضر أهل أبيات من قومك، أهل أبيات من قومك وهم في زارة بنحو حديث، وأمر لهم عمر بعطية، فقال له: اذهب ووزعها على هؤلاء قومك. فأخذها ووزعها عليهم، لأنهم ناس فقراء ومحتاجون، وهذا واجب الحاكم إذا رأى بعض رعيته في حاجة أن يجمع من شيء من الأموال ويوزعهم، فإن الأموال بيده، مال المسلمين في بيت مال المسلمين، فوزعها بنحو حديث مالك غير أن فيه. فكان ينفق على أهلي منه سنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال، من الفيء التي هو في خيبر، في مثلا في أموال بني النضير وفي خيبر وفي فدك وفي أم القرى كذلك، هذا كان الرسول ينفق منه سنة، يجمع هذه الأموال ويشتري منها بر، أو يعني ما في ذاك الوقت بر في المدينة، في شعير وتمر وغير ذلك، فيجمعه في بيته ثم بعد ذلك ينفقه على أهلي. ولكن ما يمكن السنة تنتهي وهي شيء باقي، لأن ناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه النفقة فيعطيهم من ذلك، حتى بعد ذلك الرسول يضطر إلى الاستدانة، كما أنه ذهب مر علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، نعم، ودرعه مرهونة عند يهودين في 30 صاع من شعير، مع هذا كله ومع ذلك يعني درع مرهون عند يهودين في 30 صاع من شعير، هذا رسول الله الذي هو أفضل البشر على الإطلاق، ومع ذلك فالمال لا، كون الإنسان عنده شيء من المال لا يدل على محبة، وإلا كان لو كان كذلك كان الرسول يكون أكثر الناس مالا. فكان ينفق على آله منه سنة، وربما قال يحبس، ويحبس معناه يمنع، يعني يجمعه في مكان. الحبس إيش معناه؟ المنع. إيش معنى الحبس؟ معنى المنع، يعني يجمع هذه الأموال ويتركها ثم بعد ذلك ينفق على أهله. وأهله معروف أنه له من الزوجات 9 زوجات، وله كذلك بنات، نعم، يعني بعض منهم، وله خدم وله غير ذلك، فينفق عليهم بهذا، يحبس قدره سنة ثم يجعل ما بقي منه، نعم، ما جعل مال الله عز وجل، يشتري بها يعني خيل ويشتري بها سلاح، وهو الذي تقدم لنا الكراع. نعم، فهذا الحديث تبين أن الرسول كان يعني ما عنده شيء من الدنيا، ويكفي ذلك أنه يعني لما مات يقول الصحابة أنه ما ترك يعني لا عبدا ولا أمة ولا شيء من المال أبدا. وكذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا، يعني أزواج الرسول 9، أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن، لأن العادة كل إنسان يموت، نعم، أولاده يرثوه وزوجاته يرثوه الذين هم لهم الميراث، فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن، فعائشة قالت لهن: أنتم ما عندكم خبر؟ فإن عائشة حافظ الحديث، قد قال رسول الله: لا نورث ما تركنا صدقة. لا نورث يعني ما هي؟ الأنبياء كلهم من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يرسون، إنما يرس محمد وخالد ومحمود وجميع البشر يرسون، الصحابة يرس، أبو بكر يرس، عمر يرس، عثمان يرس، والدنيا كلها، ونحن كذلك نورس ونرس كذلك، لكن رسول الله والأنبياء لا يرسون، وهذا عام. ولذلك جو بعض الناس يقول: وورث سليمان داود، ورث سليمان داود يعني في العلم وفي الحكمة وفي النبوة والرسالة، في هذا ورث، أما المال ما لهم شيء أبدا، هذا هو صحيح. ولكن مع الأسف عند بعض الشيعة قالوا لا، أن هذا أبو بكر تعدى على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروح يفسر هذا يقول ما تركنا يعني ما نافية. والصحيح أن ما هنا اسم موصول، الذي تركناه صدقة، الذي تركناه صدقة، والعائد محذوف، وإلا أصل كان الذي تركناه محذوف، وهذا العائد يحذف لما يكون منصوب مثل هذه الأشياء، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقته وحيدا، لا نورث ما تركنا فهو صدقة، قال فهو صدق. وحدثنا كذلك محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبو بكر الصديق، يعني بعد ما تولى أبو بكر الصديق وصار خليفة رسول الله، تسأله ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة، الذي هو نعم بني النضير، بني النضير هذا مما أفاء الله، كما قال ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من شاء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وكان يقسم خمسة أقسام، أربع أخماس للرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم لذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في جملته في بساتين وفي أشياء. نعم هنا فطلبت فاطمة أن يعطوها من ذلك، فقال لا أبو بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، في هذا المال يأكلون منه، وكذلك هو إذا احتاجوا يعطيهم من بيت مال المسلمين، يعطيهم من مال بيت المسلمين. نعم وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول جعل شيء منها صدقة، مثل ما ساوى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وزعت خيبر، جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني يعني أخذت يعني وجدت لي مالا في خيبر أنفس مال، فماذا تأمرني به؟ قال حبسه، ومعنى التحبيس معنى الوقت، ولا بأس على من قام به يعني من أقاربه أن يأكل منه بالمعروف. فكذلك يعني صار هذا عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به، يعني ولا أعمل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا، قال لها مالك ميراث، وهذا هو واجب الإنسان مهما كان كبيرا، وهي بنت رسول الله الحكم الشرعي لازم هي تزعن، ولكن هي الظاهر أنها ما فهمت النصوص أو شيء، فقال فوجدت فاطمة على أبي بكر، يعني زعلت عليه، نعم وتأثرت من على أبي بكر من ذلك، قال فهجرته، كانت يعني فهجرته، صار ما تكلم أبو بكر الصديق، ولم تكلمه حتى توفيت. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه الذي توفي فيه، جاءت فاطمة وجلست عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت يعني كأنها حزينة تبكي، فأسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فأخبرها أنها يعني أول واحد يلحقني من أهل بيتي أنت، ففرحت هي، معناه إيه؟ أنها ستموت، وبالفعل بعد ما توفي رسول الله بعد ستة أشهر هي توفيت، ففرحت بذلك أنها تبغى تلحق بإيه؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلحق برسول الله وتدخل الجنة إن شاء الله، ففرحت بذلك من ذلك. فكان الأمر كذلك، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولكن أشياء يعلمه الله سبحانه وتعالى فيعلمها فعلمها. قال فوجدت على باب فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر ثم توفيت. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا، يعني ما أخبر أبي بكر، مع أنه كان أبو بكر لازم يخبره، وكان هو كذلك زعلان كذلك من إيه؟ من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يؤذن بها، يعني لم يعلم بها. إيش الإذان؟ ومن ذلك الأذان الشرعي. إيش الأذان الشرعي؟ الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا، معنى إيه؟ أعلم، هذا معنى الأذان، الأذان معنى الإعلام. قال ولم يؤذن يعني أبو بكر الصديق، وصلى عليها علي بن أبي طالب، وكان لابد من أولادها، وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة، يعني في وجهة حياة فاطمة ما بايع، لأنه والسبب في ذلك إيش السبب؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي، نعم سارع الأنصار واجتمعوا في دار سعد بن عبادة يريدون أن يبايعوا، فبعد ذلك أبو بكر سمع وعمر سمع وأبو عبيدة، فذهبوا إليهم إلى إلى إلى محل الذي اجتمعوا فيه ليبايعوا سعد بن عبادة لأنه أنصاري، والأنصار هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأيدوه وقاموا به. فدخل عليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة، فقال لهم أبو بكر الصديق بايع أحد هذين الرجلين، إما أبو عبيدة وإما عمر بن الخطاب. دغري قام عمر، كيف يبايعني؟ أنت الرسول من كان مريضا أمرك أن تصلي بالناس، إذن أنت أحق بالخلافة. ما في عظم من الصلاة. مع أنه قالت له عائشة إن أبو بكر رجل يعني إذا وقف موقفك وقرأ القرآن يقعد يبكي، بعد الناس ما يسمعوا صوته، وهي ما يعني مو ما تبغى لي، لكن إيه مثلا واحد كان يصلي خلف رسول الله يجي يصلي خلف أبو بكر، في فرق بين هذا الإمام وبين هذا الإمام. نحن كذلك في دنيانا هنا، لو كان مثلا الإمام قعد معنا سنوات وكان طيب جدا ثم بعد ذلك جاء إمام ثاني، أبدا ما يعرف الناس عليه شيء، ومع أننا كلنا نساوي سنك بين رسول الله وبين أبو بكر في يعني فرق عجيب يعني. ها فهي تبغى يعني أبو بكر يصير صلي بالناس ويصير خليفة، هذا هي ما تكره هذا لأبيها أبدا، لكن هي تظاهرت بهذا إنه هذا. فلذلك دغري عمر دغري صافحهم وقال لهم يعني إن الناس لا يرضوا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لأنه لو بايع سعد بن عبادة قريش ما يبغى يبايع، وغيره قريش قد إيه ما هم قليلين، وكثير بعض من العرب ما يرضى. فلذلك فاضطرهم الأنصار يبايعوا يعني تقريبا الحاضرين. علي بن أبي طالب ما حضر، كان هو يعني علي بن أبي طالب كان لما ذهب أبو بكر الصديق وأبو عبيدة نعم وعمر كان يقولوا له تعال أنت معنا، يعني هم ما في هذا، لأن هذا إيه نعم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ومزوج لابنته فاطمة وقرشي وكذلك من بني هاشم، فهم كان يقولوا له هذا. فمن هذا زعل هو يعني تأثر من ذلك انه كان لازم يدار انتوا تروحوا تحضروا. كذلك كان يدغري فين علي بن ابي طالب في المدينة، هو يروحوا لبيته ويأخذوا معه. فهو من هذه الحيثية يعني، وهو له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعوه يعني. فلذلك وهذا دليل على أن أبو بكر الصديق أحق الناس بالخلافة، وأي إنسان طعن في خلافة أبو بكر فقد أخطأ خطأ عظيما جدا. ويكفي ذلك أن الرسول أمره أن يؤم الناس، وقعد يؤم الناس مدة من الزمن مدة أسبوع تقريبا، وكان يصلي بالناس الصلوات، وحتى أن بعد ذلك الرسول خرج وصلى كذلك خلفه. فلذلك هذا ما يذكره يعني أنا. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني لما توفيت عائشة الناس استنكروا، يعني كان الناس إذا قابلوا علي، لأن الصحابة بايعوا أبو بكر هو ما يبايع. فمثلا لما يخرج في الشارع يمكن واحد يمر عليه ما يقول السلام عليكم، فهو لأنه هذا يؤدي إلى فتنة. ثم هل يلزم أن المسلمين يبايعوا الخليفة كلهم؟ لا، فإذا بايع جملة من الناس خلاص كف، بايع أبو بكر مثلا عمر بن الخطاب خلاص، وبايع بعض الأنصار وبايع كثير من الصحابة بايعوا، يعني لما بعد ذلك عمر أبو بكر جاء إلى المسجد ورقى المنبر وخطب قال أني لست بأفضلكم، فإن رأيت فإن عجبت فقومون إلى غير ذلك، فبايعوا أكثر. علي ما رضي يبايع، ما يعني زعلان عليه من هذا الموضوع. وعلى كل حال ثم بعد ذلك بايع وأصبح الناس يعني راضين على وجوه الناس. فالتمس مصالحة أبي بكر بعد ما ماتت فاطمة، لأن فاطمة زعلان عليه، فكونه يروح يبايع وهي غضبانة على كل حال فيها. فالتمس مصالحة أبي بكر مبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، ستة الأشهر هذه كلها ما بايع علي بن أبي طالب. طب هل يلزم إذا كان الخليفة يعني بويع جميع الشعب يبايعه؟ لا، فإذا بايعوا الجملة من كفى، مو لازم. فعدم بيعة علي بن أبي طالب لا تضر بخلافة أبي بكر الصديق، فإنه إجماع، لأن الصحابة الذين بايعوا من الأنصار مثلا بايع عثمان وبايع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هذول البقية من العشر المبشرين، وبايع كثير من الأنصار وبايع القرشيين الموجودين فيه. فما تضر هذه المسألة أي شيء في هذا. فأرسل إلى بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، يعني فعلي يكتب يرسل إلى أبي بكر يعني ائتنا، تعلنا مثلا في بيتنا أو في مكان نجتمع أنا وأنت، ولا يأتي معك أحد، خايفين يجي عمر عمر رجل شديد ما يحتاج إذا تكلم على أشياء ما هي طيبة يرد عليه ما يخليها لا تأخذوا في الله لومه، وهو رجل قوي جدا ولا شديد. فلذلك خائفين أنه إذا جاء مثلا لو كان تكلم مثلا علي بن أبي طالب على أبي بكر كلمات شوية فيها قسوة يرد عليها عمر، لكن لو تكلم كلمات قاسية على أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب علمنا يعني أبو بكر رجل سهل طيب فيه لين وفيه يعني وفيه التحمل يعني أكثر، عمر ما يرضى هذا فلذلك قالوا لا ما يجمعك، فعمر ما رضي كيف ما يروح يتكلم عليك على كل حال، ما يبغى يقتله، ما يخاف على قتله أو ضربه أو هذا، بس إنما يخاف أنهم يتكلموا كلمات قاسية عليه. فهذا عمر بن الخطاب يعني يخشى من هذا، فلذلك قال فأرسل إلى بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد، والمراد بأحد هنا عمر، كراهية محضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك، أقسم بالله عمر أنه لا يروح أبو بكر وحده، لازم يروح معه تدخل. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي، إيش بغي يساوي يقتلوني؟ ما يقتلوني أن يفعلوا بي والله لآتينهم، كمان أبو بكر حلف وإذا أتينهم أقسم بالله، فإذا عمر لازم يكفر عن يمينه إنه حلف إنه ما يخلي وحده، فيصير عمر عليه كفارة اليمين الذي هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسته. وأبو بكر ذهب إلى علي بن أبي طالب في المكان الذي اجتمعوا فيه، فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال يعني وهذا معروف الخطب دائما خطب الجمعة وخطب الأعياد يعني من السنة أن يتشهد الخطيب يحمد الله ثم يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكذا وكذا، هذا معناه فتشهد علي بن أبي طالب. ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك، يكفي أنك أول من آمن من الرجال وصاهرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت مع رسول الله في مكة كل المدة الزمن ثم هاجرت معي للمدينة وصاهرت هذا، وما عطاك الله ولم ننفس عليك يعني لم نحسد عليك. الرسول مثلا كان في أبي بن كعب أقرأ الصحابة بالقرآن، الرسول ما قال يا أمكم أبي يا أمكم مين، ويمكن ذاك الوقت يعني أبو بكر الصديق مو حافظ القرآن لأن الرسول توفي مو زي عصرنا الحين ما شاء الله حفاظ القرآن كثيرين، الآن حفاظ القرآن كثيرين لكن الفقه قليل، هذا شيء مشاهد الآن في هذا العصر يعني في عهد رسول الله لما توفي رسول الله يقولوا اللي كانوا يحفظون القرآن من أول إلى آخر يعني عدد قليل جدا ما هم كثيرين أبدا. فلذلك يعني لم نحسد عليك هذا الفضل الذي أعطاك الله به، والله ذكر أبو بكر الصديق في القرآن، ويكفي أنه قال الصديق، نحن ما نقدر نقول واحد صديق غير أبو بكر أولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء، صديقين والشهداء، نحن الحين ما نقدر والله واحد يعني نقول صديق غير أبو بكر، ما عندنا أدلة على ذلك، مؤمن نقدر نقول، صحابي نقدر نقول، لكن صديق لأنه هذه وهذا لقبه وعمر لقبه الفاروق وغير ذلك، وعثمان ذو النورين إلى غير ذلك، ونسع ساقه الله إليه، وهي الخلافة، الخلافة هي سهلة شيء عظيم هذا ويكون ويقف في المكان الذي يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يرقى ويوقف في المحراب الذي وقف فيه، هذا شيء ما هو سهل ولكنك استبدت علينا بالأمر. ليه؟ أنت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقول تعالي أنت يا علي بن أبي طالب وتعالي أنت يا عباس نذهب إلى الأنصار ونتناقش معهم، فأنت لا فعلت فعلت ذهبت مع عمر بن الخطاب وأبو عبيدة إلى الأنصار الذين اجتمعوا في دار سعد بن عبادة ليبايعوا، فكان هذا يعني لهم حق لأنه هو يعني في مكانته هذا، وكنا نحن نرى أن لنا حقا لقرابتنا من رسول الله لأن هذا قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبو بكر حتى فاضت عينا أبي بكر يعني بكى عين أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، قال لهم أنا كون أصل قرابة رسول الله أحب إليه من أصل قرابة يعني قارب أبو بكر الصديق أو بني تيم، لأن أبو بكر الصديق قبيلته تيم ومن من قريش، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم أقصر. إيش معنى آل لم أقصر؟ يعني أنا أفعل الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأموال. ها؟ أفعل في هذه الأموال ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يعطي بعض المرات حتى أعطى يعني بنته فاطمة شيء، وقبل أن تأخذ العطية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت يعني العطية ما تمت، لأن العطية إذا أعطى شخص ما شخص واستلمها تم، وإذا ما استلمها ترجع. هذا أبو بكر حصل له ذلك، أعطى لبنته ثم بعد ذلك قبل أن يعني أن تقبضها توفي رسول الله. وأما الذي شجر بيني وبينك من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن حق ولم أترك أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته. يعني أنا هذه الأموال الموجودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير ومن أموال خيبر ومن أموال فدك، هذه أفعل فيها فعل رسول الله، فأعطيه مثلا عائلته من النفقة وغير ذلك، والباقي يعني أعطيه للفقراء والمساكين، وأشتري به الأسلحة والخيل وغير ذلك مثل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء الذي فاءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقام علي فقال علي لأبي بكر موعدك العشية، يعني المساء، للبيعة، أنا سأبايعك الآن. أول ستة أشهر ما بايع. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر يعني إمام، رقى علي المنبر فتشهد وذكر شأن علي، نعم، وتخلفه عن البيعة. ليش أنا تخلفت عن البيعة؟ ذكر هذا السبب، وهو أن فاطمة ما هي راضية كمان، ما هي ترضى، فكونه يعني يبايع هو وفاطمة ما تبايع يعني في شيء يعني، وهي فاطمة لها مكانتها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته، فهذا وهو كذلك يعني معها ويرى أن له حق، يعني نقول اجتهد يعني، وإلا حق علي بن أبي طالب كان يبايع أبو بكر ما دام الصحابة التانين بايعوا كان هو يبايع كذلك، ولكن في هذا ما فعل هذا، فلذلك الآن اعتذر وتخلفه عن بيعة وعذره الذي بالذي اعتذر به، ثم استغفر وتشهد، استغفر الله وتشهد علي بن أبي طالب، فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، يعني إيه حسدا. إيش معنى النفاسة؟ يعني حسد. كما جاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، وهنا معنى الحسد معنى الغبطة، يعني لأن هذه فضل كبير يعني، ولذلك أي واحد يقول الخلفاء الراشدون من أول خليفة بعد رسول الله؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم واحد يقول لا أبو بكر ما يستحق الخلافة، مخالف لإجماع المسلمين من عهد رسول الله إلى أن تقوم القيامة، كالشيعة دول يسب أبو بكر ويكفروه إلى غير ذلك. أبو بكر ما رجل ما له نظير أبدا. ويكفي ما أثنى الله ثاني اثنين إذ ما في الغار يقول لصاحبه، ثم يقول كل الناس يعني ما لأحد من على رسول الله إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ويكفي مع أنه هاجر معه في الهجرة، نعم، إلى غيره. وكل ما والصحابة مثلا تقول خرج أبو بكر ومعه خرج رسول الله ومعه أبو بكر إلى غير ذلك من الأشياء في هذا. ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا، يعني كنا يعني علي بن أبي طالب مثلا والهاشميين العباس بن عبد المطلب ما حضر معهم في البيعة، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، فاستبد علينا به، يعني راح أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى يعني دار سعد بن عبادة وبايع وبويع أبو بكر الصديق، كان نحن لازم نحضر، نحن ما حضرنا، يعني بني هاشم كلهم الموجودين في المدينة ما في واحد حضر منهم، فهذا فلذلك نحن زعلنا عليه، فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، يعني خلاص فلما يبايع علي بن أبي طالب يعني يصير البيعة تمت لأبي بكر، وهي كلها بيعة تقريبا سنتين ونصف، وكان فيها الخير كل الخير. حين رجع الأمر بالمعروف إلى هذا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبو بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله. هذيك بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن توفين ما بقي، والأولاد كذلك توفين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد له أولاد ولكن كلهم ماتوا صغار، ومن جملتهم إبراهيم. وكذلك أن الظاهر أن زينب وأم كلثوم ورقية كذلك توفينا ما بقي، فبقيت هي بصفاته فهي تبغى. فلو فرض أن هي ورثت يعني يكون لها النصف، والعاصم مين؟ العباس بس. لكن إيه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فهموا أنه ما لهم ميراث فهم كذلك لا ميراث لهم، لا لفاطمة ولا للعباس ولا لغير ذلك، أن الأنبياء لا يرث ما تركنا صدقة. وهما حينئذ يطلبان أرضهم من فدك، وهو يعني محل هنا في هذا، وسهمه من خيبر، لأن الرسول له سهم من خيبر وله من فدك. فقال لهم أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث، وهو إيه؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هذا هو معناه وساق الحديث، مثل الحديث الذي تقدم. بمثل حديث عقيل عن الزهري غير أنه قال، ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، أول من أسلم من الرجال، كما أن يقال علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان، وكما يقال أن أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي نعم زيد بن حارثة. فهذه إيه؟ ميزة كبيرة. مثلا عباس متى أسلم؟ أسلم تقريبا عام الفتح. زيد بلال. لا زيد بلال بعدين شو لأنه زيد هو المولى يعني. فقال أصبت وأحسنت. فكان الناس قريبا إلى علي حين قارب الأمر، يعني خلاص الذي كان مثلا بعض الناس يمكن كان غضبان لأنه هذه فتنة، كون علي بن أبي طالب ما يباع بكر يعني قد يؤدي إلى نتائج سيئة، لو كان زي عصرنا هذا يقوم القتال، مو عصرنا بس عصر اللي بعده. شوفوا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه تغيرت الأوضاع. عثمان بن عفان لما تولى الخلافة بعد ذلك بسنوات يعني الناس نقموا عليه وقاموا عليه حتى جاءوا هنا وحاصروا في المدينة وقتلوه ظلما وعدوانا. وسبب إن إيه كانت سياسة غير سياسة عمر بن الخطاب رضي الله، هو يولي الناس أقاربه، وكان هو يعتقد أن أقاربه هؤلاء يعني ناس أكفاء، فإذا كانوا أكفاء ما في شيء. عمر لا، كان أبدا أقاربه ما يوليهم شيء، أي واحد ينتسب إلى عمر بن الخطاب يبعده، حتى يكفي لما طعن هو وحسب الموت قال يجتمع عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني ما هو كأنه من الستة الذي لهم الشورى، بس يكون حاضر ما يسوي ولا أي شيء من الأمور. فعثمان كان عادي، ولذلك وهو رجل كذلك كبير في السن لأنه هو توفي بعد 80، وهذا رجل لما يكبر وكان مع برضه مع، فهذا يعني في فرق بين هذا. ثم الرسول شهد له بالجنة، فلا يجوز عليهم كان ينتقدوا هذا الانتقاد ولا هذا، فقد يعني أساءوا. يكفي ذلك أنه الرسول شهد. فيجي الشيعة يكفروا أبو بكر ويكفروا عمر ويكفروا عثمان وطلحة والزبير وعائشة والدنيا كلها، بعدين يقول جمهورية إسلامية. جمهورية إسلامية من فين؟ أبدا، يعني كفار. وأما الشيء اللي موجود في كتبهم يعني لو يعني هذا بعيدين عن الإسلام بكل ما البعد. فإذا يرموا عائشة بالإفك يصيروا ردة، لأن القرآن يعني ينزهها عن هذا ويبرئها من آية ب16 آية، 16 آية في القرآن تبرئ عائشة من الإفك. وهو إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر هناك في الآيات. نعم، الخبيثات الطيبات للطيبون، الطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم. 16 آية وراء بعض، واحد إذا كفر بواحدة آية إيش يصير؟ يصير ردة. فما بقى 16 آية تنزل ويفسر تفاسير عجيبة، يعني يقول نعم مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول عائشة كده بعد كتبه موجودة تذبح بقرة، هذا كلام في إيه؟ في بني إسرائيل. إيش دخله؟ أظن ما يفهموا ولا إيش بقى. وإلا واحد يقول هذا الكلام يسمى طالب علم ولا يسمى عالم ولا يسمى لو سمي حمار يعني قليل في حقه. إن الله يأمركم السياق في سياق من بني إسرائيل وغير ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قارب الأمر. وحدثنا كذلك ابن نمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي وحول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله سألت أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من الأموال التي في يعني النضير وفي خيبر وفي فدك أن يقسم ميراث ما ترك. فقال لها أبو بكر إن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة. وهذه أحاديث صحيحة. قالت وعاشت بعد رسول الله 16 وكانت فاطمة تسأل أبو بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقتهم بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. أنا أصرف هذه الأموال الأشياء التي عملت بها وإني أخشى أن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. يعني إذا ما فعلت ما فعله رسول الله أن أزيغ فينتقم الله مني وينتقم مني. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي. يعني علي تغلب ودخل عليه وقال هذا الكاذب هذا الفاجر هذا يعني اقضي بيني وبينه وقلنا هذا الكلام. يعني كثير من المفسرين أصحاب صحيح مسلم شالوه مرة واحد يقول هذا ما هو صحيح كون العباس يقول في علي بن أبي طالب ويعرف فضله. وبعضهم قال إنه هذا دلال لأن العباس كالأب لعلي بن أبي طالب. فالأب قد يزعل على ولد ويسبه ويشتمه ويسأله كه وإن كان مثلا شخصية يكون حاكم يقول أنت ما تفهم شيء ولا حمارك من القلب إيش يساي مع أبوه يأكلها على اللي بده ويسكت ساكت ما يقدر يساي ما يقدر يقابل السب بالسب. فإذا فلذلك العباس يعني قال هذا الكلام كده بغلظة لأن علي بن أبي طالب هذه الصدقة أخذها وصار يتصرف فيها ما يقول للعباس شيء فيها ثم هي المدة كلها وجيزة يعني يعني المدة كلها تقريبا وجيزة لأنه بعد عمر وثم يمكن جاءوا لعمر مو في أول خلافته يمكن جاءوا في إيه في آخر لأن عمر تولى الخلافة جلس كم 10 سنوات ونص. أما أبو بكر الصديق 2 سنين ونص بس هي كلها خلافة أبو بكر كلها يعني 2 سنين ونص أو 2 سنين كمان يعني ما تغلق 2 سنين ونص. فهذا وإني أخشى أن تركت شيئا من أمري يعني زيغ. فأما صدقته فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي يعني تصرف فيها علي صار هو اللي تصرف في الصدقة هذه والعباس ما أنه كان هما الإتلازم يتصرف فيها. فلأجل ذلك وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه الذي تحصل له تعروه ونوائب. مثلا إذا جاءوا ناس فقراء ومحتاجون فيقوم من هذه الصدقة يوزعها على الفقراء. جاءت مثلا صار جد في مكان أو قحط أو غير ذلك وجاءوا إلى المدينة هنا أو علم أنه في الجهة الفلانية يذهب بهذه الأموال ويوزعها عليهم هناك ويرسل جماعة من من القائمين بأمره فتوزيعها إلى وقال فهما على ذلك إلى اليوم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت أبدا ورثتي لا يقتسم دينار. فالدينار معناه البساتين من باب أولى دينار ما يحصل فإذا أقل من ذلك وأكثر من ذلك ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. المراد يقول هنا بالعامل المراد هو القائم على هذه الصدقات العامل يعني القائم على هذه الصدقات يعني مثلا الناظر عليها. وكذلك قال بعد ذلك حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المالكي حدثنا سفيان عن الزناد بهذا الاسناد نحوه وحدثنا أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي قال لا نورث ما تركنا صدقة. وهذه الأحاديث كلها يعني أحاديث كلها موجودة في كتب السنة كلها يعني هذه الأحاديث موجودة في كتب السنة كلها. فإذا وجدت في البخاري وفي مسلم فمن بابها ونحن قرأناها كذلك في صحيح البخاري تقريبا وهنا الآن فيها. وهذه ميزة الإمام مسلم أن الأحاديث الموجودة في باب كلها يجمعها في مكان واحد وحطها في هذا المكان عشان يعني رفض. فهذا موقفنا في هذه الليلة. وثم بعد ذلك باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، فيوقف على هذا الباب. وهو حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.